المسألة الثانية أشار إليها بقوله: وانفه إذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطل كما يدل لخلافة عليه. هذه المسألة الثانية، وهي أن يخبر المخبر برواية أو بخبر مع حضور جمع كثير يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب، وتوافرت عندهم الدواعي على إبطال هذا الخبر، فهل يصير هذا الخبر أيضا قطعيا باعتبار أنه وافق هذه القرائن والمقويات، بمعنى أن العدد الكبير من الناس سمعوا هذا الخبر وعندهم دوافع نقض هذا الحديث ورده ولم يفعلوا، فهل سكوتهم هذا عن رد الخبر يجعل الخبر قطعيا ويقينيا، أو لا يكتسب القطع واليقين بهذا الأمر؟ وأشار الناظم إلى مثال لهذه المسألة، وهي الأحاديث الدالة على أولوية علي رضي الله عنه بالخلافة على معاوية رضي الله عنه، كما هو اعتقاد أكثر أهل السنة والجماعة أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من معاوية، وجاءت أحاديث يمكن أن يستدل بها على هذا المعنى من حيث الجملة، ومثلوا لهذا بحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وإن كنت مولاه فعلي مولاه، ونحو ذلك. فهذه الأحاديث نقلت في زمن بني أمية، والدواعي متوافرة على أن يبطل بنو أمية هذه الأخبار والأحاديث لو لم تكن صحيحة، ومع هذا ما ردوا هذه الأحاديث والأخبار، فهل يقال بأن هذا الخبر صار قطعيا بهذا الاعتبار؟ معناه أنه سمعه جمع توافرت الدواعي على نقضه ولم ينقضوه فصار قطعيا بهذا الاعتبار، أو لا يكون كذلك؟ فالمؤلف رحمه الله صدر بالقول الراجح الذي عليه الجمهور أنه لا يصير قطعيا بهذا، لا يصير قطعيا بهذا السكوت، لأن السكوت هذا محتمل، سكوت منهم قد يكون بسبب عدم علم بالخبر أصلا، أو قد يكون لرجحانه عندهم على ما خالفهم، أو لأي سبب آخر، وما دام أن السكوت محتمل فلا يقال بأن الترك عن الإنكار هنا يكون دليلا قطعيا، لأنه جماعة وتوافرت الدواعي على نقض الخبر ولم ينقض، فالسكوت محتمل والقطع والاحتمال متناقضان، فأي شيء دخله الاحتمال خرج منه القطع واليقين، وإذا لم يدخله الاحتمال صار قطعيا يقينيا.